لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما in it.

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الذين إذا أصابت Come on.